التفسير. حسب ما يلي ذلك عرف الله على شكل الله. ولذلك تؤمن ان الله على كل شيء قدير تفرع ذلك دون تبجيلية. هي عموم. تدل على عموم قدرة الله سبحانه وتعالى. ومن جملة مصدر الله انه لا ذهب الشرعية والصريح لكن لو لم يشك ذلك. وطبعا معنى ان الله على كل شيء قدير ان المتكلم يجوز وصفه بالقدره واجمع بالحكم على تسميه الله القدير كل واحد تعلم ان القران يشتمل على اسماء الله ربنا. اذا هذه الايه لجمله ان الله على كل شيء قدير تدل على كمال القدره لله سبحانه وتعالى. فالقديم قبل القارئ وبعضهم يقول القديم والقارئ بمعنى واحد. خلف بضاعة الشيء لم تقر عليه صلى الله عليه وسلم قارئ المستمع القديم القارئ قهار. فيجب على كل مكلف ان يعرف الله تعالى قارئ له قدرة فيها فعل فيها نعم ويفعل فيها فعل ويفعل على وسع علمه تعالى وإرادته. إذا القدرة كان جعل العلم والإرادة. إذا يجب عليه أن يعلم الله عز وجل. فلا يجب عليه أيضا أن يعلم أن للعبد القدرة وله إرادة. لكن قدرة العبد وإرادة العبد مستمدة من قدرة الله وإرادته سبحانه وتعالى. وهنا طبعا وجدت ان العبد الرد على التربيه التي لا يصدق القدر ويقولون لا قدر والامر كله لا العبد له قدره لكن وله اراده لكن هذه القدره وهذه الاراده راجعه في ومستمده في قدره الله عز وجل. ابدا حديث اليوم يا ايها الناس اعبدوا والاوامر الان بالنسبه للقواعد يبدو سبب رحيم لهذا فلا يجب ان يصيب السماع المثل بين الكلام هذا مثل ثاني وهذا مثل ثاني في عدم انتفاع المنافق باوامر القران واحكامه ونواهيه بلاده يعني هذا العمل مطلق وهذا العمل يعني غير مجزي وغير مساوي عليه. ننتقل بعد ذلك بعد بيان احوال الناس الثلاثه المؤمنين والكافرين والمنافقين الى يا ايها الناس اعبدوا الاول عندك بلاء وامر على طول بلاء يا ايها الناس وامر اعبدوا ما كانش يعبدوا الله ولا يعبدوا ربكم فتعبدوا الربوبيه في تفكير النعم إذا نكون أقرب نعم الله عز وجل في إفراد العبادة ومن ضمن هذه العبادة الخلق من العدم إلى الوجود لأن الخلق خلق الإنسان من العدم إلى الوجود نعمة ولذلك تذكر الله تعالى كيف تذكرون بالله موجود في الأموات أحياء من يمتلكون ويحيون وهكذا إذا النعمة الخلق بنعمة كبرى يليها كل نعمة الإسلام وكل كما الإسلام الأول وفي كل كما الإسلام زي ما الخلق ما الخلق هو كده نزل يبقى أول نعمة نعمة الخلق يا نعمة الخلق نعمة الإسلام ولذلك لم يستفد المؤمن إلى الإيمان تمنى أن تخلق ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابط فيها ثلاث أقوال، يا إما ترابط أن نغرق واحد أو ترابط أن نبعث اثنين أو كان أقربه الله شيئا من الأشياء لما تقترب لسا كنا كل الكتاب والعقل لا الله عز وجل كان العقل يقترب الأشياء دي الجلحاء من أشياء الأرناس ثم يقول لها كوني ما فيتبنى الزمن لو كان شيئا إذن لأنه الذي يستفيد من نعم الخلق إذا هنا يمكننا نعم الخلق الذي خلق لك طيب يا أيها الناس يقول على الله ومجلس كل آية أولا يا أيها الناس فإنما نزل في مكة وكل آية أولا يا أيها الذين آمنوا فنزل في المدينة يقول يا أيها الذين آمنوا نزل في المدينة هذا لا يرفع عليك لكن يا أيها الناس دي مش محفوظة مضبطة مع حديث لأن عندك سلطين سورة البقرة وسورة الحج الصورة ذلك إذا كان في بداية الجنة ومع ذلك نزل في المدينة أول سورة نزلت في المدينة سورة البقرة ومع ذلك هي أيضا كان وذلك أنا أقول لك وهذا يرد أن هذه السورة فيها أيها الناس وأيضا سورة النساء أولها يا أيها الناس وسورة الحج أيضا فيها يا أيها الناس لأن طبعا معروف ما تقول وقال الناس في الحج وانت تقول في الحج الناس يخسر فيها عشان تحكي منطق هذا الرحمن يخبر بهم فالذين كفروا تعطوا في يوم في هذا السبب الشاهد اذا يا ايها الناس اضربوا اما يا ايها الذين امنوا مبارك انه لم ينزل الا في المدينه المنوره يقول عمر كل ما كان في حاله او مريضه فهو نزل في المدينه وما كان به من ذكر ست الامم والعذاب فهو نزل في مكه نعم وهذا هو الاصل يا ايها الناس ادفع في ذلك واي جهاز نفس الاراء انه وفق في ذلك في قلبه وفق لما ينفعش تدفع في جهاز الدكتور عبد الله يبقى اذا اي هنا عملت على الرفض ما بين المنادى الجاء عبد الله والمنادى وان كان يعني بعض يقول ان هذه المنادى بعض يقول ان هذه المنادى يا ايها الناس لكن الراجل كما قلنا ان اي ذكر عبيد فقط او ان حق النداء بالمنادى يا ايها ما تحكم يا اساتذه في ركاب امي يا ابن ادم فعرف تعبدون حق الله اعمل كما تبين فلن تبين يا رحمة فانا اتطرق لك المدى بكون عندك كده حريف على مصلحتك توجد تنفعه بتنبيهه خلي بالك من الطريق خلي بالك من دروسك الله ليه بس تشبه ترحمه ولله المسعى الله فرح عند الهداية هي عرض هي مطبع الهداية فيها حفلت عدد من الشيخ الدور يا رحمة الله هي يعني مصير قدماء قالوا لا وانا اقول هذا الكلام ولا لو قلنا ان يا هذا شد اي اصبح في وجود كتاب التعبير ولا يعني اذا الاي كما قال علماء توجيهنا مطلق لذلك فيه الالف ذكر الشيخ ابراهيم الخليفه رحمه الله في دستور الكنيسه قرر علينا في دراسه كليه وقرر علينا في دراسه وتعلمنا منها يعني العلم الذي يحفظ الله يا ايها الناس حرم الله والان كما يقول الشيخ وطلبي مره اخرى ترجع على الضوء لانه منادى بالله من اهل التنفيذ فيه التنفيذ هنا معنى طيب والناس اختلف الغلباء في مراد الناس على قولين هل هم الكفار عموما الذين لا يعودون مع الرايات ويذلك بعدها او يكون في رايه ولا ادراك الناس هنا عام في جميع الناس فيكون عقاب المسلمين ابتداء ولباء على التوحيد وغير المؤمنين بالايمان دفعوا ليه؟ لان الشيخ يقول رحمه الله يقول الناس اسم جمع على ما حققه جمع اسم جمع تحققه جمع العباده يعم الامه والكاس والصغير والكبير والذكر والانثى والفرد والعبد من المسلمين يا ايها الناس فلو قلنا المراد الناس هنا في الكفار الذين بعثنا الله هذا جائز لاختلاط الناس بعموم المؤمن وغير المؤمن فغير المؤمن يكفر فالمؤمن يثبت على التوحيد يداوم زي اي استثناء يا ايها الذين امنوا قال لديهم تاج الله هو منتقي حاجة لله زد ادخل يا ايها الذين امنوا امنوا يعني كلوا لان الايمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي بدليل ويزيد الله الذين هدى والباقيات الصالحات يبقى اذا المراد بالناس يصح ان الكفار الذين لم يعبدوا الله بد ان يوحد او المراد بالناس المؤمنين فبد يعني بد داوموا على توحيد الله عز وجل يا ايها الناس اعبدوا ربكم المراد بالعباده التوحيد واصل العباده في اللغه ماخوذه من طريق معين طريق مثلث تمام يا ايها الناس اعبدوا ربكم صفه الرب ايه الذي خلقكم اذا هنا نعم الله عز وجل صفه من الرب الذي خلق خلق الله عز وجل خلقه له من غير الله صفات الذي خلقه يكفي الذي خلقهم الذي بعثهم الذي احياهم الذي هداهم وانما عرض الخلق لأن العرب كانت تقر بأن الخالق هو الله عز وجل وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ليقولن فأخبرنا عن العليم إذا ذكر الخلق هنا ليكون حجة عليهم وتقريعا لهم لتكرهم بذلك نعمته عليهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم طبعا التعبير المقصود هنا في بلاغه الذي خلقكم يا ايها الناس اعبدوا ربكم أصل الخلق يطلق على معاني أو في أصل الخلق وجهان، إما معنى التفضيل أو معنى الإنشاء من العالم. خلي بالك حتى دي لما تقرأ أي المؤمنين المؤمنون فتبارك الله أحسن الله وفي خلقه من حاجة ليس هناك خالق مجري من العدم سوى الله عز وجل. ليس هناك خالق مجري من العدم سوى الله عز وجل. لكن قد لا يكون الخالق بمعنى التقدير، لا يكون الخالق عمل الكذب قبل ما يشكك ونسيته للنجار، النجار عمل لك منه كل من التعليم. طيب ان عدم النجار ده ماذا فيه؟ التقدير. يبقى إذا أصل الخلق في وجهان، إما التبديل وإما الإنشاء والعدم. الإنشاء والاختراع من العدم هذا لا يكون إلا لله ولله سبحانه وتعالى. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هذا خلق الله، فأقول ما خلق الذين من دونه. لكن قد يأتي الخلق بمعنى التبديل. وهو كما قلنا فتبارك الله احسن الخالقين. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم. الذين من قبلكم يعني اذا ثبت عندهم خلقهم ثبت عندهم خلقا خلق غيرهم. فانه انما يجري الكلام على التبديل والتفكير ليكون اهلا في العباره الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طبعا بنسمع لعلكم تتقون كثير سواء ظننا وصيام لعلكم تتذكرون لعلكم تهتدون لعلكم تفكرون بمثل هذا. يعني محصول الصلاه كيف الواحد يعمل من المبادئ معه؟ انا واحد معه عارف وتذكر اني عارف ذلك لكن ليه جاءت عدد ما قلت؟ لأن العدد في التواضع شيء محفوظ. العالم. فإذا لما نقرأ هنا لعلكم تتقون أي رجاء أن تكون للتقوى، رجاء أن تكون متعودين للتقوى، مع ذلك لتعقيد لتتقوا ذلك عليه. وإذا بمعنى لعلكم أن تجعلوا بقبول ما أمركم الله فيه وقاية بينكم وبين النار. بل تقول لأن التقوى مقولة من الوقاية، والتقوى لغة الصيانة، فالإنسان فتقنا وجاه وشرعا وقاية العبد نفسه عن أن يقع في شيء يؤذي ذلك التقوى. التقوى اللغة لغة الوقاية والصيانة. ولذلك أكرمكم الله لما انفرد رجله تجلمه وتحافظ الأرض تبريد، هتحافظ لجن والأرض تفوضى، ينكسر مشي الأرض تفوضى أكثر الفرق ريش الفرق تتحافظ. فماذا فعل الأرصاح الفرق؟ عمل شكوى شهيد رقابها ليه؟ عشان تقلي الريش إن الأرض وتقلي حافظ الأرض كلها. فعمل مقارنة بين الأرض وبين الخلف، إيه المقارنة الحلوة؟ وأن هذا العبد يجعل بينه وبين النار بينه الله وقاية به، افعل الأمر بسبب الزناعة تذكره على بركة، تذكره على بركة، تذكره على بركة، تذكره على شكر الله على بركة، لأن تصل هذه النعم فيما يرضي الله. هذا وقعا لعلكم تتقون. أيضا من صفة الخالق الذي جعل لكم الأرض فراشا، تذكر بعد ما خلق يعدد الأشياء التي سخر الله عز وجل فراشا من آدم. الذي جعل لكم هنا جعل بمعنى التجارة لتعديل تفكرين ويأتي معنى خلقها. بخلق الحرارة جعل قد تكون بمعنى وقد تكون بمعنى خلقها. لو كانت بمعنى تجارة فتنسي المفعولين في المفعول الأول في الأرض والمفعول الثاني في راسها. فلو كانت جعلت معنى خلقة فتنسي المفعول الواحد، تكون الواحد هو الارض وتراد فيها توسع حياتها بس ليس عن الاستطاعه. تاني يبقى اذا كانت جعلت بكلها بعد الترانسفورمر مش هي بس جعلت بمعنى خلقة تكون الواحد بمعنى طياره تنسي المفعولين وجعل الظلمات والنور. لا تفكر لما تقع معه دائما للرسائل كالرسل اتصور فعل الظلم في العيد الاول تفسير القران. روح شوف الشيخ الاوس والشيخ ابو سرور والشيخ الغازي والمشايخ هو كيف يتكلم نركز كل دول حتى لما تاتي لفظه مقررة عن ذلك فيها العديد يقول لك وقد سبق الكلام عنها في البقرة. يبقى انت عارفوك ثابت شوف اول مفردة زوج رسول الله الحته فين في المصحف الكبير وهكذا. الذي جعل لكم الارض فراشا ممهده زي فراش لم تنفعش على الانسان. ولذلك العلماء لو أن رجلا حلف يعني ألا يجلس على الأرض ثم جلس على الأرض فلا يحمل فلن يحمل ليه؟ لأن نية أنك حلفت أنك نفذت على الفراش معروف الفراش يا إما كان يا إما تهيئ يا إما تهيئ يا إما فرش ها؟ إن هو ما بعدش على الأرض الذي جعل له الارض فراشا والسماء بناء. طيب وجعل له معنى سما او قال هذا هو الكتاب مثل ان جعلناه قرانا عربيا وجعل له اي نسخا اي سما. ممكن ابدا الحقيقه ايضا ذكره الشيخ صاحب كتاب النور وراء ابي عبد الله بن مبارك فجعل ثلاث معاني اما جعل معنى قال او جعل معنى سياره او جعل معنى كلمه. الذي جعل له الارض فراشا اي قطاعا يستريحونها ويستقرون عليها وما ليس بفراش الكلمات والابعار المثل والعرق والبحار عليك الفراش وهكذا. وذكر الشافعي لو خالف عنه الذي عمل الفراش او لا يستريحني او لا يحتل في الدراسة فراجعت على الارض وجعل الشمس تمسى يعني في يمينه وجعلت بالشمس لم يحدث لان الارض لا يرجع اليها عفوا. اما الملائكه فهو على الارض للنية لتفصيل هذا. والسماء بناء سلمة بناء أي يعني سقفا محفوظا سقفا معنى السد يعني سقف ورفع السماوات بغير عمل. اذا معنى البناء اللي هي السماء في الارض كالسقف في البيت والسماء في الارض كالسقف في البيت فكل ما على هذا فهو السماء. وجعلنا السماء سقفا محفوظا بدليل على ان معنى البناء هنا السقف. والوصف على البناء احسن منه على السقوف الذي جعله كما قلنا نعم سيدنا الرب سبحانه وتعالى الذي جعل له الارض فراشا والسماء بناء وانزل بنا اي من جهه السماء وهو السحاب. لكن بعض الناس يقول ان الارض ينزل من الجنه وان السحاب كالغربان له والله سبحانه وتعالى يصير حيث يشاء. طبعا هذا كلام قديم يا جماعه. والبعض يقول ان البراز بذلك الخرطيم في خرطيم معقوله البحار والبحار يعني جميع الاجتماعات جميع الاجتماعات العمل الحق واجب وشرع. فأعلم الله عز وجل في هذه الآية سبيل الفضل وهو أن تجعل الفضل لابد أن تجعل الأرض رطابا والسماء رطابا والماء خشبا والكلى طعاما ولا تعبد أحد من الخلق في سبيل الله. فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. فتجعلوا الله ند ومعنى الند المتين حالة أنكم تعلمون أن الله تعالى ليس له غير. إذا هذا فيه يعني عين عليكم. فلا تجعلوا الله أندادا أي أكفاء أو أمثالا أو براء. فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون مبتدأ وقول جملة في موضع حالة أي حالة فليسينا كيف وضعهم بالعلم وحتى عدهم بالعباد الثالث للخبر أن يراد أنتم تعلمون بالنار أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأنزل الناس وأنفك منه فيعلمون أن الله ربهم يحسبون الأنداد أو يتعلمون وحدانيته القوة والإمكان الناس في طريقها يعلم أن الله سبحانه وتعالى واحد وتعالى لكن يقول جاهز لكن جاءت الطبائع وجاءت المؤثرات الكلامية وطغت على القوة والإمكان كلنا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يونس الموجود على الجزرة القوة على الجزرة لكن جاءت المؤثرات فأبرات أو جاهل أو مصالح أو وجه ذلك. وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين. إن كنتم في ريب بعدين إن كنتم صادقين الله معنى الريب الشك من ذلك أي من الذي نزلنا لأن ذلك هنا بإذن الموصول بمعنى الذي يبقى منا أفضل من ما تقول لك بسين بعض من ما من ذن تذبون وإن كنتم بعيدك الذي لا تنع عن عمين وهو هذا يدل على أن المؤمن لا يجب أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنهم كانوا يستهينون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء بهذا القرآن لنفسه فيقول إن كنتم صادقين في أن محمد جاء القرآن لنفسه وأنتم في ريب من هذا من شكر هذا كما مات فأتوا بسورة من جسمه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدك ليه؟ لأن المشركين كانوا يستعظمون النبوة من جهة محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا كما قال القرآن لولا ذكر هذا القرآن على رجل من قريتين لولا ذكر تلك آيات الكتاب الحكيم أكاد للناس عجبا أم أوحينا إلى رجل حتى النبي صلى الله عليه وسلم على أن شيء هو تلك عنه يعني من يجد الله هو يتيم أبي طالب فيكتب الآيات عليك على النبي فلا توافقه أكاد الناس عجبا من أوحينا إلى رجل منهم أن أنزل الناس ورجل منهم أن لهم قدر رزق عند ربهم قالوا يكون إن هذا السحر المبين قل إقرار إن هذا السحر المبين القراءة الثالثة في اليدان لو قلت أي وعلى محمد لا سحر والقرآن وش مجرد الإيمان يعتبر بالعقيد. وإن في ريب مما نزلنا القرآن والمراد المسلمون والمسلمات فصدقوا حتى الله فإذا قلت لما سامعوا ما قالوا من يشكل هذا كلام الله وإنما في شيء في هذا الرسالة فإن وجه المنزل في الآية ما قبلها هناك وجه المصريات ما قبلها فذكر في الآية الأولى الدلالة على وحدانية الله فاعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ابتلاء الوحدانية الذي يعمل في الأرض أسرارا والسماء بناء مع لا الوحدانية كمان من خلقكم والذين من قبلكم وبعد ما خلقنا مبدأ الخلق طيب يبقى اذا لما نطلع من الايه دي تكون الدلاله على وحدانيه الله والخلق وخلق ما بين من قبلها وكثر ومجد الخلق اسباب المعيشه ذكر في هذه الايه الدلاله على وجود الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بل على التذكره في الدور العرب وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فابتدانا من عرض نفسه ووضعه انا وتعالى لكن تنزلنا يدل على مكونات الاحتلال منقطع على امثله المعاندين والمكذبين انزلنا وهي كمان تشرف النبي على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا تشريف ففي مقام قال الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب في مقام مر واقرار سبحان الذي اسرى بعبده ليلا بدين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وان كنتم في ريب مثل ما انزلنا على عبدنا طبعا جواب الشخص فاتوا بسوره مثله سواء كانت هذه الصورة كسورة البقرة أو كسورة الكوكب إذا ثبت التحدي وهذا الإحجاز لأكبر صورة كما ثبت التحدي والإحجاز لأكبر صورة لكنهم عدلوا بهذه الصورة وهذا التحدي الحقيقة فعلى سنة الله سبحانه وتعالى تحدث المسلمين على أربع أقسام المرحلة الأولى أن يكتبوا بمثل القرآن أيتلف إلى يعني لما ضم له الجيل كمان ضم له الجيل فالإنسان يقول لي كن في فتح بصورة الجيل فليأتي الحديث بل المرحلة الرابعة المرحلة الثانية أن يكتبوا عدد صور عدد المرحلة الثالثة لصورة من مثل عدد كان طبعا المرحلة على طبيعته لحديث المثل حديث المثل عدد ده كان شيء خصال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إذا العبودية أو الجبال بأشهر الكفار وتسمي الى اشهر شخص سمى نبيا وعبدا صلى الله عليه وسلم فاتوا بسوره هذا ليس هذا الشر العرب فاتوا بسوره من مثله في الصفاح في البلاغه في التحدي في الاجيال ولذلك لما ادعى متشابه كتاب النبوه فقال له اتبعه ان محمد ينزل عليه وانفى القران مثل لم ينزل على محمد كتب الكلام الهزيل لا يثبت امام ولا يقول الصبيه والجواب حقيقه ولذلك كان الصحابه تكثر من سخط الامام فتقول لهم كيف تتبعون رجلا تقول مثل هذا الكلام حقيقه ويقرا فيه وكان وقف عمر طبعا لما أمسكوا أصحاب سيدنا وأعطوهم فقالوا كيف تتبعون رجلا يقول مثل هذا الكلام هذا جدال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وأعطى لهم مسائل تساعدهم وادعوا شهداءكم ألهتكم شفعاء أرضكم لأنهم كانوا يسمون الآلهة شفعاء ويعبدون أي سعيون ويعبدون من دون الله إلا هو ما ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله وادعوا شهداءكم أعوانكم شفعاءكم ألهتكم شرقيناكم لا تشهدوا لا تقفوا على الصعود ولذلك صعب الجهل يقول ان عدد الاولون عن ان يمثل القران لا يعجز الاخرون عن ان يسلم فرد عليهم ابو بكر الباقيان في كتاب الانتصار اذا كان عدد الاولون وهو عمر بن الخطاب والبلاغه بعدم من ياتي بعده اولى واجدر واحرى، لان هؤلاء كانت استطاعه بلاغه يعني طبيعتهم تسليتهم. وادعوا شهداءكم من دون الله ومن غير الله، ومن دون هنا نقيس فوق ان الله لا يستحي ان يكون هناك مكان فما فوقها، هل فوقها للكبر ولا فما منها للكبر تمشي باثنين، لكن هنا من دون الله يعني غير الله وهو نقيس فوق وهو تقصير غاية وهو فرق من دون الله. إن كنتم صادقين بما قلتم من أنكم تقدرون على العرب، لأنهم قالوا لو نشاء لقلنا إلا هذا، لو نشاء يعني هو جاهل، كما قال الإمام الشافعي لو بني ألف عالم لغلبتهم ولو غلبني ولو جازني جاهل لغلبني، من جاهل قال لو نشاء لقلنا مثل هذا، لكنهم عرفوا الحق فقط. إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ونفعلوا فاتقوا النار الناس والله الناس والحجارة وإلى الكريم. هل ذكرت جملة ولن تفعلوا جملة اعتراضية؟ يعني لو جبتها في كلام ماشي، فإن لم تفعلوا فاتقوا النار الناس والله الناس والحجارة، لكن جاءت جملة ولن تفعلوا للدلالة على تخبيه نفسه، فإن لم تفعلوا ذلك ولا تفعلوا فقطعت عليه يعني على التأكيد ده، لكن ما في الحقيقة هي جملة اعتراضية، جاء معترض ما بين الشر وجواب الشر، في الشر تعالوا جواب الشر فتقوا النار، ما تقولوا لا تفعلوا كما قلنا جملة اعتراضية، يعني ايه جملة اعتراضية؟ جاء ما بين الشر وجواب الشر لدلالة على عدم تنكره، فكيف تفعل والدلاله على ان النار تصيبه حقيقه، وده امثله كثيره على البدايه، اهميه الجمله دي اعتراضيه تعبير، الجمله اهميه تكون الاولى ولا تكون الثانيه اللي بعدها، زي مثلا لما تقرا قصه الواقعه تقسيم بمواقع النجوم دي معنى الاعتراضيه، لو شفتها كما هي فلا اقسم بمواقع النجوم بغضب النظر والامر الكريم، لكن جاءت تثبت ان النظر ادب لو تعلم عظيم جمله اعترافيه بين القدر المقسم عليه لاهميه القدر المقسم عليه، هذه الجواز جمله اعترافيه يصدق بلاد كان بتقول يا بلاد فهمت؟ لكن مع ذلك اعطوا لك يعني تاديب كافي في الحال والاختلاف، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فلتقوا النار الناس وقضوا الناس والحجارة، طبعا ده إعجاز لأن كلام الله عز وجل، لكن بعض الكلام يقول لك ده إعجاز أن الله ترفض عن أن يأتوا، فالقول المرفض هذا القول الظاهر حقيقة لا يكفر، ليه؟ لأن لو قال نحن نعلم يبقى في تحدي، لكن هم لم يقولوا هم يقولوا وتحداهم القران في الاول نص الفقره نفسه من مرتبه الحكم قطعه لبيان ان القران مكون من جنس ما يتحدثون مع ذلك عدم عن ان يكتب مثله او تعاشر صور او بصور او تحكيم فإن لم تفعلوا بما مر رقم لك ولن تفعلوا بما يأتي في المستقبل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، هي النار وقودها الناس وهذا عموم أريد به الخصوص، فهنا اتقوا النار التي وقودها الناس، ناس عموما أيضا أريد بها الخصوص وهو من مات على كفره. وهو إيه؟ من مات على كفره أو ارتكب محظوراً ويخرج من النقب عن جزعة صلى الله عليه وسلم. إذا ده ضرب استثنى. إذا هو عام وده الشيء يفسر هنا يعني أو يقول لك والناس عموم ومعناه الخصوص في من سبق عليه القضاء أنه يكون حقا ولا إلا من الله يعني عز وجل. فإذا فإن لم تفعل فحدثنا إن لم ولد أعطت الداخلية في الحال في الاستقبال. فإن لم تفعل فيما مضى ولا تفعل فيما يأتي لا تستفيد منك. فإن لم تفعل ولا تفعل فاتقوا النار يوم الشر. فاتقوا النار بتصديق النبي وطاعته صلى الله عليه وسلم وطاعة الله عز وجل. وقد تقدم معنا التقوى. التقوى من البطاعة والصيانة اللغة والعلم في السلاح هي صيانة العبد نفسه عن أن يقع في ملوك الله عز وجل. والتقوى الصغير والتقوى درجات أعلى درجات التقوى أول من يقول أول درجات التقوى الخروج من الكفر والسقوط في الإسلام. أول درجات التقوى ثاني درجة عدم الوقوع في الكمال. ثاني درجة عدم الاستقرار على الصبر. لو لا تقدر تشعر به وحضورها في الجماعة فيها وحضورها من الناس يا أهل الكريم وحضورها أسباب الشجارة. فقلنا الناس هنا لفظ عام وإلا في الخصوص وهو ما مات على الكفر و أوصل يخلى والعياذ بالله. فإذا يخرج من الناس من مات على توحيد من مات توهم يخرج من الناس من يخرج من النار بجزاء الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي في منزلة النار تنعكس التي وصلها الناس من الحجارة. طبعا الفرق في الحجارة هل هي حجارة كبيرة ولا الحجارة الأخرى التي يبيعونها ولا أي نوع حجارة. الحقيقة قيل أنها حجارة الكبير. لماذا؟ إلا من أجل هذه الحجارة خمسة يعني لماذا؟ أولا سرعة الاستقبال والعياذ بالله نسبة الرائحة كثرة الدخان شدة السكتان قوة تعطيها إلى حامية عياذ بالله. هذه معنى الحجارة. أو أن المرض الحجارة هنا الأفراد التي عبدوها كما قال عبد بن قالوا إنكم وما تعبدون من دون الله حق جهنم. ذكر نحن عبدنا وعبد الملائكة هو عبدنا عبد وهم عبدنا. فرد الله عليهم تلك الذين سبقت لهم بالحسنى أولئك عبدنا. حتى المجادلة المصدرة فعبدتني في المعيد وهذا الجانب نحن هنا تعبدون من السلاح عبدالجانب مرحوظة فيه وقال عبدنا جيد وعبدنا مرحوظة وعبدنا مع الله. فربت العليم الآيات مثلا الآيات بتوجه الظهارة ووراء تحت هذا الأرض من الملائكة الأنبياء أمثال حسين وعيسى عليهم وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام بقول إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك العهد معهم. فإذا ذلك الله كل الشبهات يشبه في يعني معلولة بها بين الخير والشر. لكن ما تضرب الشبهات هكذا فتنزل الآيات وترد وتوضح صورة في يد الله. وقولون الناس والحجارة طبعا ليس في قوله وقولون الناس والحجارة دليل على ان ليس الى غير الناس والحجارة بدليل ما تقع في غير موضع من كون الجن والشياطين والمنافقين في ذات الاسفل. يعني بمعنى ذلك ان الناس والحجارة هم المراد بها يعني غير الناس والتنكر الجن والشياطين. هو اراد بهذا التعبير كما قلنا

وجدته في ممرات من النار فأخرجوه إلى الأصبح إلى الدنيا. إذن ويقف في ناحية من النار أصبح ناحية ويقف عند كعبين في الدنيا ويبقي إنها جنان والجنة عشان يجب الثالث أن الله عليه وسلم كان يخوض النبي ويمثل لهم الجبهة الخارجية في عقيدة تمثله الجبهة الداخلية تجيب وتبشره وتقرأ العام ده يؤتيك الله سبجا لكن الرجل يفعش من تحت الكلمة وتبقى المعلومة وتبقى الطيب وفينا على ورد الحق كيف كذلك؟ كيف تبتكتك من سريعة وتبتكتك من الحل؟ Yeah. في العار بل الرحمة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل جرائحة في فمه الخمر فالحرب جهود فقال أبو عيسى من الطالب معنى بثوي وبيده فمعنى فرقوه يعني قال أحد الصحابة الله لكن هو ذكر حوالي 12 قول الاجتهاد في المقارنة، مع أن القرآن لهم في يرفع الاجتهاد. عدد لو كان الحديث في غير الله لوجد فيه اختلاف كثير، وبالمناسبة القرآن ليس فيه اختلاف قليل، تشريف اختلاف قليل، أو ليس فيه اختلاف البتة. ما كان وجد فيه اختلاف كثير ثلاثة كانت بعض ثلاثة إلا أبو الثالث الآية تقول ولو جاء العلم بغير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هل فيه اختلاف قليل؟ الجواب لا، فليس فيه اختلاف ان تهدا، يعني ليس فيه اختلاف معها. لماذا لو زاد؟ لانه اذا تكلم في الكتب عن الكتب الخير بالنسبة لهذه الآية في المقام، بالنسبة لهذه الآية. نعم. لكن لما يقول لا يعقلون، في حقيقة مشكلة تعقل، وتعقل، أنه قام الله. فلذلك الآية الكريمة يقول أعقل تعقل. تفهم من الآية دي؟ ولو كان من حين بغير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هل فيه اختلاف قليل؟ قالوا لا. وليس في اخلاق القسمه، يعني في اخلاق ما فيه. اذا انتبه الكفر هنا انتبه القله، ففيه اختلافا اصلا. تمام؟ فهنا نرجع تاني لقول الشبهه والرد عليه. القول الشبهه ازاي؟ هم يقولون على ما نقول ان تعالى بتاعهم الشبهه دليل على اخلاق القران، مع ان القران نفسه نوى عنه الاختلاف. فايه التعارض ده؟ في الجو على كده. ان الاختلاف الذي يثبت به عليه غير الاختلاف، غير الاختلاف الذي يبيه المعارض، وهذا كافي. لان الوجود في القران على ما اعرفه ذا اختلاف تنوع، اختلاف مضاد، ذا اختلاف عشره. لكن الاختلاف من لغات القرآن دليل على صحة القرآن أو صدق القرآن. لو أجل أو لو كان إذا عرف ما بدأ لو في جماعة كما في الجناعة. لكن الطريقة تقول معنا معك أهو سيدة امتنع. شوف ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. إذا ليس فيه اختلاف في هذا القرآن من عند الله عز وجل. إذا ليس فيه اختلاف في الباب التحت لأنه من عند الله. إذا امتنع في هذا القرآن لامتناع الوجود من عند الله. لو كبر المحكم يضعف كمية العشرين 30 سنة في القرآن الحق، وهو ليس القرآن وليس حق. أول القرآن بتاع المسلمين وعملوا به زيادة ونقص. طبعا مطمئنا ونعجب عليه. كان موجود للبعض زملائنا وزملائنا ليه؟ عايزين يشوهوا في الإسلام ويضللوا ضعفاء الإيمان. شاف آيات الإسلام في اليهود وشاف في النصارى والله بجد ما مثل العقيدة الباطلة في حرام وحلم وزاد ومزاد وغير ذلك. وهنا جواب تقول أن الإخلاق الذي يدل عليه هي الإخلاق الذي نفاه القرآن. وهذا يكفي كذلك أن الأحاديث تثبت الإخلاق مع التنوع والرحمة والنور والغير. أما القرآن يجب الإخلاف مع الغلط والتلاعب. في حاجة في علوم القرآن مهمة في الإسلام. في ناس كده في علوم القرآن اسمه إيه؟ مهم. يعني حضرتك زي إيه؟ حضرتك الثلاثة وخمسة. وقفوهم إنهم مسؤولون. أتفكر السؤال ولا لا؟ في أي كان يقول لك لا يسأل عن ذنب جسم ولا جسم إلا أقول الله الله أنا أسأل ولا مشغول فيه هل يسأل كذلك أو لا يسأل في موضع ويسأل في بعض أو يسأل في القرعة ولا يسأل في القرعة لأنه حضر القرآن السابع في الآية. حضر القرآن السابع في إيه؟ بنهجة إن هلوم تعالى أعطوا إلي عليا كلها المعنوة فهذا المبحث من المبحث مع هذا القول الشاهد يعني بني كان يقول إيه أن اختلاف القراءات يوجد في شك وعلم خصوصا إذا لاحظنا أن بعض تعطي الشرط مع التحليل الذي يأتي مع هلوم تعالى أقبل إلي وهكذا وجاء هذا النص في ويلز الاحد الثاني الثالث ومنهم حديث ابي بكر ابي امي بكعب وليد بكعب واكثر ما جاء في فضائل الويل عبد الله ان عبد الله بن مسعود اقرا رجلا الا حجرته المكتوب فعبد الاخير فقال فعبد الجليل فردها فلم يلتقي بها الكلام فقال استطيع ان اقول عن مكاتب هنجد المعنى فالجواب على الجواب على السلم أن اختلاف القراءات لا يوقع في شك ولا في ريب أن الكل إلى فانتظروا قال نعم على الحقيقة يعني المسلمين كانوا حريصين على بعضهم على الاتفاق والرؤيه ليهما. الجلال المذكور الذي اخذ هذه الصوره والذي اتكلم عن الفتح والبدر يشوف ما هو الكون وهنا الايه نزلت ولا الصوره نزلت الا وان اعلم فيمن ادرك واين ندرك في الجلال ده. من اراد ان يضرب وانا افضل كما قلت لمن يقرا عنه ابن عبد لما تجد الذي تسمع مثل مذكور في قراءه صوت النداء تكون شهاده المذكور. ووضعنا لنقول ليس لابن مسعود ولا اكثر من ابن مسعود اكبر استحقا من احفاد القران مثل القريه اول ما قررناه في الشاهدين الرابع والسابع نرى هذا الشواهد مهمه شواهد دي من واحد العرب شواهد على دون القران على طبعها يبقى تتكرر في اول ما وبعدين تقرا الادله وتعالى وتقول القران على الطريقه. تقرا الشيء الرابع، تقرا الشيء الثالث، تقرا الشيء الثاني اللي هي في شرح ايه؟ بيقولوا في الشيخ يعني قال ان الله الملك محمد صلى الله عليه وسلم. اما الروايه المنسوبه تعالى يا سيدي، الروايه المنسوبه، منسوبه ايه؟ كما ان الرسول انه حدث على الخلق. الروايه المنسوبه اللي في مسعود بأنه أقرع رجل كان يبدأ البلد فيه فتدل على أن سيد المسعود سمع روايتين عبر النداء ولما رأى الرجل قد تعثر عليه النص بما أشار عليه أن يقرأ في ثانية قبل أن وكذلك حديث أبي بكر الثالث لا يدل على جواز تسجيل الشخص ما كان لما لا يضاف كما تعلم وانما هذا الحديث واشبهه من باب الامثال التي وضعتها لان النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه القران. هناك قران اخر يقرا قراءه بعض الديان في علوم القران يقول ايه؟ طبعا احنا عارفين الحديث صحيح. الانسان اذا اوى الى فراشه أمنت بنبيك الذي أرسلت. الذي عمل الدعاء بالنبي وقد عمل الله تعالى بالدعاء وبنبيك الذي أرسلت. اللهم إنك أنت نفسي لي وكذا اللهم إنك أنت نفسي لي وكذا اللهم إنك أنت نفسي لي وكذا وبنبيك الذي أرسلت وهكذا. فطبعا في الدعاء بلدنا يقول ونبيك ورسوله الذي أمر صلى الله عليه وسلم أن يقول وبيأتيك الذي أحسن. إذا استقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على إكرام القدام. إكرام القدام. الشبهة الثانية يقولون إن الرسول أنعم تبع أحد ناس لا هو مقرر من أن القرآن نزل لغة قريش. الله. إيه ده لغة قريش من لغة القرآن بعد ما هي قريش هي لغة المنطقة العربية لغة العربية كل الناس تلتفت إليها عشان الحج حاجة عبادة قديمة معروفة والتجارة فكانت الناس تأتي من جميع بقاع العالم من اليمن ومن تبت نزرع دولة حوازن ثقيل فغير ذلك نبيهم وألف مقاوة حبشة كل يسمو في لغتهم في لهجتهم كانت قريش يعجبها بعض الكفار فكانت تتحدث فيها على الألف فيها وشركيها فيها تفصيلها فلما استعملتها الوجه في البرنامج الكريم في التاريخ فيقول القران على سبعه احرف ولكن هو مقرر من ان القران لغه قريش وحدها ثم انه ادى الى ضياع الوحده لكن يجب ان تزول الامه بسبب اجتماعهم على دم واحد الجواب لا هناك فاشل ولا ضياع الوحده فهي الوجوه السبعة التي نزل بها القرآن الكريم عبد العزيز. ورابعها هو القرآن ذلك أن قريش كانوا قام معه الله وتلكين خسروا بينهم معركة عنه وضع أعذار بين قريش ونمرها وأخذوا من منعوها لمح من تمنعوا وان يتم عليه هذه الشباب قريش وبها الناس الاخرى. ولذلك بعض القدره من القران